السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع وقعة الجسر ومع دهس الفيل قائد المسلمين أبي عبيد بن مسعود الثقفي. عندما استشهد أبو عبيد رحمه الله تولى الراية الذي بعده فقتل، ثم تولاها الذي بعده فقتل، ثم تولاها الذي بعده فقتل، حتى قتل كل السبعة الذين من آل بيت أبي عبيد، وتسلم الراية المثنى رضي الله تعالى عنه. ثم إن المسلمون قد عضهم الألم ورماهم الفرس بالنبل حتى قرروا أن ينسحبوا من أرض المعركة، ولكن حصل أمر آخر لم يكن في الحسبان، إذ أتى رجل من المسلمين من بني ثقيف وقطع الجسر وقال: موتوا على ما مات عليه أمراؤكم أو تنصروا. وكان هذا التصرف غير صحيح، حتى أن المثنى من شدة غضبه أتى إلى هذا الرجل وضربه. كانت المعركة موازينها ليست في صالح المسلمين أبدا، وقطع الجسر ما في شك أنه يتسبب في مقتل بقية الجيش الإسلامي وفنائه وهلاكه، أو أنهم يسقطون في النهر ويغرقون. فقال المثنى رحمه الله تعالى: أيها الناس، اعبروا على هينتكم، والله لا نبرح المكان حتى تعبروا عن آخركم. وأخذ هو وبعض فرسان المسلمين مثل عاصم بن عمرو التميمي والكلج الضبي يصلحون أمر الجسر، حتى اطمأنوا إلى أن كل الجيش الإسلامي من بقي منهم قد عبروا إلى الناحية الأخرى. وجرح المثنى رضي الله تعالى عنه جراحة شديدة، وبلغ قتل المسلمين في الجسر 4000 شهيد، بينما قتل من الفرس 6000، وفر من أرض المعركة 2000، وبقي مع المسلمين مع المثنى رضي الله تعالى عنه فقط 3000. وبلغ الخبر هذه الهزيمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى بكى رضي الله تعالى عنه وبكى من حوله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم كل مسلم مني في حل، أنا فئة كل مسلم. رحم الله أبا عبيد، لو أتى إلي لكنت له فئة. وكان عمر يتأول قول الله سبحانه وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وكان عمر يشفق على المسلمين أن يحل عليهم وعيد الله سبحانه وتعالى، فجعل كل ديار المسلمين فئة لهؤلاء الذين فروا من معركة الجسر. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن المثنى انسحب بال3000 الذين معه، ولكن بهمن جاذويه أراد أن يستغل وهو قائد محنك نشوة النصر الذي حققه على المسلمين في الجسر، فأرسل 2 من كبار قادته وهما جابان الذي ذكرناه سابقا ومردان شاه حتى يقضوا على من تبقى من المسلمين، فما تقوم المسلمين قائمة. وأخذ المثنى في الانسحاب والفرس يلاحقونهم، وينسحب والفرس يلاحقونهم، حتى بلغ إلى أليس اللي هي منطقة موقعة أليس التي ذكرناها، وقاد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. لما وصل إلى هناك المثنى عطف عليهم المثنى كما يعطف الصقر على فريسته، وتمكن من هزيمتهم، بل وتمكن من أسر جابان ومردان شاه وقتلهما. أي معنويات وأي روح وأي نفسية كان يمتلكها المسلمون في ذلك الوقت؟ 3000 بقي من جيش يهزم هزيمة كبيرة جدا في موقعة الجسر ومعنويات منكسرة ويقتل قائدهم، ولكن وجود المثنى كان يلعب دور كبير جدا في رفع معنويات المسلمين. وقد رثى حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه المسلمين الشهداء في معركة الجسر، وفيهم كان سليط بن قيس الأنصاري وأبو عبيد قائد الجيش رحمه الله، فقال: نعيت إلى أهل المدينة فتية على مثلهم تبكي النساء الكواعب، نعيت إلى الأنصار فتيانها التي بها كانت الأحياء طرا تحارب. الذي حصل أن من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن الفرس اختلفوا في أمر ملكهم مرة أخرى، فقد أتى واحد من كبار قوادهم وهو الفيرزان وخلع رستم، ثم أتى الأساورة وأعادوا رستم، وجعلوا رستم والفيرزان هما كبار قادة الفرس. طبعا المثنى استغل هذه الأحداث وراسل عمر وراسل من حوله من قبائل العرب، وعرض على عمر أنه أيضا يجند الناس الذين ارتدوا وحسن إسلامهم بعد الردة، فوافق عمر إذ أن الظروف كانت تستدعي ذلك. فالذي حصل أن اجتمع للمثنى الكثير من المسلمين، وكان من ضمن هؤلاء جرير بن عبد الله البجلي الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يطلع عليكم الآن خير ذي يمن عليه مسحة ملك. أتى جرير في قومه بجيلة، وأتى أيضا المدد من بعض قبائل العرب الأخرى مثل بني ضبة، وانضموا للمثنى بن حارثة رضي الله تعالى عنه. وكانت إعداد الجيش قد بلغ 12,000 مقاتل، ولم يهزم 12,000 من قلة. بينما الفرس استغلوا نشوة الجسر وجمعوا حشودا ضخمة حتى يتمكنوا من كسر شوكة المسلمين تماما، فجمعوا 150,000 مقاتل وولوا عليهم أحد كبار قادتهم ويسمى مهران. صار مهران هذا حتى التقى بالمسلمين عند نهر يسمى البويب، وهذه البويب تقع شمال مدينة الحيرة، وتقريبا تضاريس وظروف المعركة كانت تشبه إلى حد كبير جدا معركة الجسر. فكان الفرس من شرقي الفرات، وكان المسلمون من غربيه. أرسل مهران إلى المثنى يقول له: إما أن نعبر إليكم أو أن تعبروا إلينا. ولكن المثنى استفاد درس عملي كانت معركة الجسر، فقال: بل اعبروا. فعبر الفرس 150,000 مقاتل، وتمكن المثنى من حشرهم في منطقة ضيقة جدا حتى أن الفرس ما يستطيعون يناورون. وإن كان عدد الجيش 150,000، فالمسلمون كأنهم يقاتلون 10,000 فقط الذين في الصف الأول. ثم إن المثنى أخذ يرص صفوفه وقام يخطب في الناس، حتى كما يقول المؤرخون: أحسن قولا وفعلا، وخلط بين الناس في المحبوب والمكروه، فلم يستطع أحد أن يعيب له لا قولا ولا فعلا رحمه الله. ورأى رجلا بعد صف الصفوف ينسل من الصف، فسأل المثنى: ما بال هذا؟ فقالوا: هذا ممن فر يوم الجسر. فوكزه المثنى وقال: إلزم الصف، فإذا أتاك قرنك فأغنه. فقال ذلك الرجل: إني بذلك لجدير. وأخذ المثنى يطوف بجيش المسلمين على فرسه الشموس، وكان لا يركب هذا الفرس إلا لقتال، وسمي بالشموس لطهارته ولين عريكته، وهو يخطف في المسلمين ويحفزهم ويثني عليهم ويمنيهم بموعود الله سبحانه وتعالى لهم، إما النصر وإما الشهادة. وقال: إني مكبر 4 تكبيرات، فإذا كبرت الرابعة فاحملوا. ولكنه لم يكبر التكبيرة الأولى إلا وحمل الفرس على المسلمين 150,000 مقاتل. فماذا حصل؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.